ولما كانت الحلقة 89 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وكأنها حلم جميل أو خاطر نبيل. فهش الملك لها وحيا جمالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى عنبر لما قابل الأميرة في المدينة المسحورة وانطلقت به إلى الديوان ووقفته أمام أبيها السلطان والأعوان وتوسلت إليه أن ينفخ في البوق المرصود حتى يعودوا إلى الوجود، ورفض الفتى أن ينفخ في البوق إلا إذا حكت له حكايتهم وماذا وقع لهم. وبدأت ميمونة تحكي له قصة المدينة وكيف قاوم أبوها الاتحاد بين البلاد وفتن العباد حتى فجأه الشيخ النحاس ومس المدينة فإذا كل شيء نحاس. وكانت تحكي له ميمونة وهي محزونة، وكان يصغي إليها في ذهول وهي تتنهد وتقول: وبعد الشيخ النحاس ما سحر الناس ورصد مدينة النحاس، عمل عليها ديدبان في البستان الشيخ عثمان والشيخ وهدان. وأنا فضلت كده، لنا حي ولنا ميت 1000 سنة لحد ربنا ما بعتك لنا عشان تفك سحري. يا سلام، ده شيء عجيب، كل شيء نصيب. بقى البوق ده لو نفخت فيه هيتحرك النحاس، كل التماثيل اللي انت شايفها دي هتبقى ناس. لكن انت ما قلتليش الحكاية. حكاية ايه؟ اللي كان بيقولها لابوكي الشيخ النحاس وهو لحق يقولها. الحكاية دي انا عاوزها. لما تنفخ في البوق وترجع النحاس ناس، هيظهر الشيخ النحاس ويقولها لي. ويقولها لك. طب فين هو البوق؟ اهو قدام. طيب يا أميرة، الوقت ينفك سحر المدينة. وادي البوق، انفخ فيه. بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أبويا ميمونة. يا حبيبي يا أبويا، إحنا كنا فين؟ كنا تماثيل. تماثيل؟ أيوة. مين اللي بيقول؟ أبويا. أبدا أبدا، إحنا كنا أرواح أرواح أرواح أرواح. أبويا مولانا مولانا. مولاتي الأميرة. ما قلنا بلاش مولاتي الأميرة، أنا ميمونة، بس ميمونة. أنت قلتيلي بعد ما انفخ البوق الدنيا حتروق ويظهر الشيخ النحاس واخد منه الحكاية. حكاية الواحد اللي لما يقل يكتر دي مهر سكر. قولي يا عمر. أيوة. حلوة سكر زي السكر. وطلعتها قمر منور. وكلامها شاهد مكرر. انا عاوز اقول لك حاجة يا عمرو. حاجة ايه؟ ابويا الملك القسمان خلاص ما عادش ينفع سلطان، والناس زي ما انت عارف. انا قلبي خايف. قوليلي اعمل لك ايه يا اميرة؟ عاوزاك انت اللي تملك المدينة. انا؟ ايوه. ازاي؟ نروح المعبد ونعلن الزواج. زواج؟ ونحط على جبينك التاج. تاج ايه وزواج ايه؟ زواجنا. مين؟ احنا. انت بتفاجئيني يا اميرة. طيب يا عنبر اسيبك تفكر. انا ما فيش في قلبي غير سكر. يعني ما بتحبنيش؟ انا ما بكرهكيش. تبقى ما بتحبنيش. انا غريب، عاوز ارجع بلادي واشوف سكر تاني. سكر سكر، انت مش عارف تفكر. ده انا شفت الويل عشانها، انا بلف الدنيا ورا حكايتها. طيب يا عنبر انا هجيب لك حكاية الواحد اللي لما يقل يكتر. سكر سحراه بجمالها، اسحري انت رخرة. ازاي؟ اعملي نفسك اجمل منها. وانا عارفة قد ايه جمالها. اعملي له ست الحسن والجمال اللي ملهاش مثال. هيحب ست الحسن ويسيب. ما هي ست الحسن هتبقى انتي، وعيش معاه كده طول عمري. بعد ما يتم الزواج ابقي كاشفيه بالحقيقة. هي دي الطريقة. ولما يتم العقد ربنا هيوفق القلوب على بعض. يا رب. قوم يا مرجان. مولاتي هات البخور والنار. أمرك يا بنت السلطان. بحبه وهو ما بيحبنيش، لكن ما بيكرهنيش. إذا كان بيحب جمالها أنا هعمل ست الحسن والجمال، وإذا كان بيحب كلامها أنا هسمعه السحر الحلال، وإذا كان بيحب المرأة هي مولاتي. هاتي وادي العود وادي الكافور وكل البخور. انصرفوا يا عمار بحق هذه النار، ورب النار دهميش دهميش، اخرجني من سورة ميمونة بنت القسمان الى سورة ست الحسن والجمال. في الحال يا محول الاحوال يا مشكل الاشكال، ست الحسن والجمال أنا ست الحسن والجمال. مولاتي اتغيرت صورتي يا مرجانة. وصوتك كمان. وريني المراية. ده انت بقيتي آية. خدي شوفي المراية. الشعر شعري ليل، والجبين قمر، والحاجب قوس، والقوام غصن بان. أنا ست الحسن والجمال، أنا هسحر عنبر حبيبي الأسمر، هخليه ينسى سكر. حبيبي عنبر، حبيبي عنبر، حبيبي عنبر. مش كده أمال؟ مش عاجباك ست الحسن والجمال؟ انت ليه مش قادرة تفهميني؟ انت حبيبي ونور عيني عنبر. قولي. بقولك قلبي مش خالي. بتحب يعني؟ غصب عني. واللي بتحبها هتكون اجمل مني. هو انا بنقي؟ انا بحب واحدة ما حبش غيرها ولا اقدرش اخونها. انت بتكرهني؟ وانا حكرهك ليه؟ تبقى بتحبيني؟ انت بتعذبيني يا حبيبي. اوعي سيبيني، انتوا ليه قاسيين عليا؟ كفاية اللي بيا. سكر سكر. طيب يا عم انا حسيبك لسكر، وسيب نفسي للألم والحزن. مع السلامة يا ست الحسن. وصلت الأمانة. إزاي؟ خلاص الشيخ النحاس اختفى عن الناس. يا ريتني كنت خطفته. أنا فهمته إن مولانا طالب رقبته. وعمل إيه؟ ده دخل المعبد ولجأ إليه. توي ما ضمنت عنبر ما يقدرش يسافر من غير مهر سكر. طب ما تعملي نفسك سكر. أعمل سكر؟ مدام ما بيحبش غيرها روحي له بصورتها والبسي هيئتها وتكلمي بصوتها. مركانة مولاتي قومي هاتي النار. أمرك يا بنت السلطان. مدام ما بيحبش غير سكر أعمل نفسي سكر واتجوز عنبر وبعدين أفهمه كل حاجة والأيام تداوي كل حاجة. النار أهي يا مولاتي. هاتي وادي البخور وادي الكفور. انصرفوا يا عمار بحق هذه النار ورب النار. دهميش دهميش اخرجني من سور ميمونة إلى سور السكر المرسومة. السور صورتها والصوت صوتها في الحال يا محول الأحوال. سكر أنا أنا أنا أنا أنا سكر. مولاتي اتغيرت صورتي يا مرجان. أنا هجيب لك المراية. خدي شوفي. ياه له حق عنبر يدوب في سكر. شوفي الشعور شوفي العيون شوفي الحواجب. سبحان من صور سكر. انا سكر انا هسحر عنبر حبيبي الاسمر. عنبر عنبر جيالك سكر. عنبر عنبر. وانطلقت الأميرة وهي على هذه الصورة وانطلقت الى عنبر. فلما رأى أمامه سكر أغمي عليه وتقدمت هي إليه. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 89 بعد 200 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.